على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الليلة هي ليلة الجمعة 15 من شهر ذي الحجة عام 1416. وجرت عادتنا أننا لا نجلس بعد فجر يومها، وذلك من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور للجمعة، لأن التبكير إلى الجمعة أمر مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. استمع يا ولد. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. كبشا يعني ايه؟ ايش الكبش؟ خروف كبير. فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وبعد ذلك يحضر الإمام ولا يكتب أجر للمتقدم لأنه انتهى وقت التقدم. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب إيه ولد؟ طيب بارك الله فيه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب إيه؟ فقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قم. ايش كبش؟ ايه هو كبشا ايه اقرن. باقي عليك باقي مناقشة. ما هو الكبش؟ الكبش الخروف الكبير. ومعنى اقرن الأقرن الذي له قرون. أحسن. وإنما وصفه بأنه أقرن لأن الكبش الأقرن أقوى. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. بارك الله فيه. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. بارك الله فيه. السلام. فإذا حضر الإمام طويت الصحف، وحضرت الملائكة التي كانت عند أبواب المساجد تكتب الأول فالأول، حضروا لاستماع الذكر. أي ذكر هو؟ خطبة الجمعة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فوصف الله تعالى الجمعة بأنها ذكر لله لأنها تذكر الناس بالله عز وجل. يقول: من اغتسل يوم الجمعة. ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ أواجب هو أم سنة؟ أكثر العلماء على أن الغسل يوم الجمعة سنة، ولكن القول الصحيح أن الغسل يوم الجمعة للجمعة واجب. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب على كل من محتلم، معنى محتلم أي بالغ. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم في الوجوب وعلقه بوصف يقتضي الإلزام وهو البلوغ، لأن غير البالغ لا يلزم. وعلى هذا فيجب عليك أيها المسلم أن تغتسل للجمعة. أخ، إيش الدليل؟ وش الدليل؟ وش الدليل؟ وش الدليل؟ أين أنت؟ والقلب؟ القلب أمامي والله ما أشاهده. الظاهر أنه سارح القلب. استرع استمع. الدليل على أن غسل الجمعة واجب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وإني أسألكم: أي شخص أفصح من الرسول؟ أي شخص أفصح من الرسول؟ لا أحد. أي شخص أنصح للأمة من الرسول؟ لا أحد. أي شخص أعلم بشريعة الله من الرسول؟ لا أحد. أي شخص أعلم بمدلول كلامه من الرسول؟ لا أحد. فإذا قال الرسول واجب لا يمكن أن نحيد عنه ونقول واجب بمعنى متأكد، بل نقول واجب بمعنى واجب. ونحن لو قرأنا في كتاب مصنف صنفه رجل من العلماء في الفقه فقال غسل الجمعة واجب، لم نشك أن هذا الرجل يرى أن الغسل إيش واجب يأثم بتركه. ويدل لهذا ما ورد، بل ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل عثمان رضي الله عنه، دخل وأمير المؤمنين عمر يخطب، فلامه عمر على التأخر، قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم حضرت، يعني ما اشتغلت بشيء، توضأت ثم حضرت. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. شف لام عثمان على رؤوس الأشهاد، كل الصحابة يسمعون هذا، قال: كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فإن قال قائل: أرأيت لو صلى إنسان الجمعة ولم يغتسل أتصح صلاته؟ الجواب: نعم تصح صلاته، لأن هذا الغسل ليس عن جنابة ولكنه غسل للجمعة، إلا أنه يأثم بعدم الاغتسال. فإن قلت: أيجزئ أن يغتسل بعد الصلاة؟ فالجواب: لا، لأن الغسل للصلاة، إذا انتهت الصلاة فلا غسل. الجمعة لها خصائص كثيرة، منها وجوب الاغتسال، ومنها أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه، أن يلبس أحسن ثيابه، وأن يتطيب، وأن يتسوك، وأن يتنظف، وأن يحضر إلى الجمعة، لأن صلاة يوم الجمعة صلاة عيد، صلاة يوم الجمعة صلاة عيد واجتماع كبير، إذ أن أهل البلد يجتمعون في مسجد واحد على فعل واحد على إمام واحد على دعوة واحدة يسمعونها في خطبة واحدة، فهي يوم عيد يتكرر كل أسبوع ولا نظير له في الصلوات الخمس. ولهذا كانت صلاة الجمعة تختص بأشياء. صلاة الجمعة كم عددها؟ ركعتان. إذن هي ليست صلاة الظهر، بل هي صلاة مستقلة. صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة. صلاة الجمعة يشترط أن تكون في الوقت، وصلاة الظهر لا يشترط أن تكون في الوقت، إنما يشترط لصلاة الظهر دخول الوقت، وفي الجمعة يشترط أن تكون في الوقت. ومن الجيد منكم الذي يفهم الفرق بين قولنا يشترط لصحة صلاة الظهر دخول الوقت وبين قولنا يشترط لصلاة الجمعة أن تكون في الوقت؟ من الذي يعرف الفرق بين هذا وهذا؟ أقول لكم إذا قلنا يشترط لصلاة الظهر دخول الوقت فمعناها أنه لو خرج الوقت قضاها ولو بعد الوقت، معلوم؟ لو صلاها قبل الوقت ما صحت، لو صلاها بعد الوقت مثل أن ينام عنها أو يسوء عنها صلاها بعد الوقت. لكن صلاة الجمعة نقول يشترط أن تكون في الوقت، فلو صلاها قبل الوقت إيش؟ لا تصح، ولو صلاها بعد الوقت لا تصح. ليش؟ لأنه يشترط في صلاة الجمعة أن تكون إيش؟ في الوقت. صلاة الظهر يشترط لها دخول الوقت، وبينهما فرق عظيم. صلاة الجمعة لا تصلى في السفر، لا تصلى في السفر. كيف؟ يعني مثل جماعة مسافرين، جماعة مسافرين يبلغون 100 نفر حافلة كاملة، أتى عليهم يوم الجمعة وهم في السفر، هل يصلون الجمعة؟ أجيبوا يا جماعة، لا. إيش الدليل؟ الدليل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الجمعة وهو في السفر لا يصلي الجمعة، لا يصلي الجمعة. أتاه يوم الجمعة في أكبر محفل وأكبر مجتمع للمسلمين، وذلك في يوم عرفة، لأن حجة النبي عليه الصلاة والسلام صادفت يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة. صلى إيه؟ صلى الظهر. لما كان في بطن عرنة نزل وخطب الناس، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. صلاة الجمعة لا تجمع إليها صلاة العصر، صلاة الجمعة لا تجمع إليها صلاة العصر. فلو فرضنا أن إنسانا يريد أن يسافر من الحجاج، صلى الجمعة غدا إن شاء الله، وهو يريد أن يمشي يسافر، هل يصلي العصر جمعا معها؟ الجواب لا، لا يصلي. لكن لو كان صلاة الظهر وهو يريد أن يسافر بعد الصلاة، يصلي العصر جمعا معها أو لا؟ يصلي. إذن الجمعة لا تجمع إليها صلاة العصر، والظهر تجمع إليها صلاة العصر. إيش الفرق؟ لنا دليلان، دليل أثري ودليل نظري. أنت معي يا أخي؟ أنت أين ذهبت؟ راسك؟ تسمع؟ لكن ما سرحت شوي ولا قريبة من المسجد الحرام؟ هتبارك يا أخي. أقول لنا دليلان على أن العصر لا تجمع للجمعة، أحدهما أثري والثاني نظري. أما الأثري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جمع بين الجمعة والعصر، بل الأحاديث الواردة يجمع بين الظهر إيش والعصر، وقد علمتم أن الظهر غير الجمعة. أما النظري يعني الذي يدرك بالعقل، فلأن الجمعة صلاة منفردة لا نظير لها، العصر ليست من جنس الجمعة، العصر 4 ركعات، الجمعة 2 ركعات، إذن لا جمع إلا في صلاتين متناسبتين، ولا تناسب بين الجمعة والعصر. نعم، لا تناسب بين الجمعة والعصر، ولهذا نقول لا تجمع العصر إلى إيش؟ إلى الجمعة. أسألكم، هل يجوز أن تجمع الجمعة إلى العصر؟ قولوا يا جماعة. لا. ليه؟ لأنه لو أراد أن يؤخر الجمعة حتى يأخذ الوقت ما صحت أصلا، ما صحت أصلا. طيب، الجمعة يشترط لها الجماعة، يشترط لها الجماعة فلا تصح من منفرد، والظهر لا يشترط لها الجماعة تصح من المنفرد، فما هي الجماعة التي تشترط للجمعة؟ قال بعض العلماء الجماعة التي تشترط للجمعة ثلاثة: إمام ومؤذن ومدعو. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. من المنادي؟ المؤذن. من الخطيب؟ الإمام. من الذي قيل له احضر؟ نعم. إذن لا بد من ثلاثة، وقال بعض العلماء تنعقد باثنين، لكن الراجح أنها لا تنعقد بدون الثلاثة. وقال بعض أهل العلم الجمع المشترط في صلاة الجمعة 12 رجلا، 12 رجلا، ولا تصح بأقل من هذا العدد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، استمع يا ولد، كان يخطب يوم الجمعة، وكان على الصحابة شيء من الضيق، ضيق العيش، فسمعوا عيرا وفدت من الشام، وكان من العادة أن العير إذا وفدت يكون أمامها الطبول، تقرع الطبول، فسمعوها. من سمعها؟ الصحابة. انفضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم في ضيق، انفضوا إلى التجارة وتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يبق معه إلا 12 رجلا فقط، فوبخهم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي إلى التجارة وإلى اللهو، انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا السياق توبيخ لهم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله هو اللي يرزق، وما عنده خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يرى بعض العلماء رحمهم الله ومنهم الشافعية أنه لابد أن يكون أن تكون الجماعة التي تقام بها الجمعة كم؟ 12 رجلا. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لابد أن يكون 40 رجلا، لابد أن يكون 40 رجلا، لأن أول جمعة أقيمت في المدينة كان عددهم 40 رجلا، ولكن كلا القولين ضعيف. أما الأول فلأن بقاء 12 رجلا هل كان عن قصد أو وقع اتفاقا ومصادفة؟ نعم، اتفاقا ومصادفة، يعني ممكن لو بقي 5 يمكن الرسول يبقى يخطب ويقيم الجمعة. ثانيا، ربما انصرفوا ولم يبقى إلا 12 ثم رجعوا قبل أن تقام الصلاة، في إمكان. وأما 40 فكذلك أيضا، أول جمعة أقيمت كان عددهم 40، هل هذا عن قصد أو عن مصادفة؟ عن مصادفة. إذن فلا دليل على الشراء، والصحيح أنه متى وجد 3 وجبت إقامة الجمعة. لكن هل يمكن يوجد بلد ما فيه إلا 3؟ هل يمكن يوجد بلد ما فيه إلا 3 رجال؟ لا يمكن يوجد. يكون هذا البلد سكانه الأصليون 3، لكن فيه ناس مقيمون كثيرين. نقول الآن المستوطنون كم؟ 3. تقام الجمعة. طيب، الجمعة ليست نعم الجمعة لا يصليها المنفرد فلا تصل فلو كان الإنسان مريضا في بيته فإنه إيش يصلي جمعة ولا لا؟ يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. النساء في بيوتهن يصلين ظهرا ولا يصلين جمعة. الجمعة إذا فاتت هل تقضى على صفتها أو لا تقضى؟ الله أكبر. ها؟ الجمعة إذا فاتت لا تقضى، يعني لو جئت والإمام في آخر في قد رفع رأسه من ركوع الثانية فإنك لا تصلي جمعة، تصلي إيه؟ ظهرا، تصلي ظهرا. فلو أن إنسانا دخل مع الإمام يوم الجمعة بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية قلنا له لا تصليها جمعة ولكن صليها ظهرا. ولو دخل مع الإمام وهو يقرأ في الركعة الثانية يعني أدرك الركوع فماذا يصلي؟ إيش؟ ظهرا جمعة. طيب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب إذن الجمعة لها خصائص لا توجد في صلاة الظهر، وليومها خصائص أيضا لا توجد في بقية الأيام. ومن ثم نقول غدا في الصباح ليس فيه جلسة من أجل أن تتهيئوا للجمعة وتغتسلوا وتتطيبوا وتنظفوا وتحضروا مبكرين. من خصائص يوم الجمعة أنه يسن أن يقرأ الإنسان فيه سورة الكهف، يسن أن يقرأ فيه سورة الكهف. طيب قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ يصح قبل الصلاة وبعد الصلاة، لأن اليوم لا ينقضي إلا بغروب الشمس. من خصائص الجمعة أن فيها أي في يومها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله إلا استجاب له. انتبه يا ولد، في الساعة إذا كنت قائما تصلي وسألت الله أي مسألة ما لم تكن إثما فإن الله تعالى يستجيب لك. أي شيء الأخ؟ أي شيء ما لم يكن إثما. طيب رجل وهو يصلي قال اللهم ارزقني بيتا واسعا، ها؟ لكن هل يدعو بهذا الدعاء؟ يدعو. قال اللهم ارزقني سيارة فخمة، يدعو سيارة. اللهم ارزقني زوجة حسنة، يدعو. طيب السلام، ايش تقول؟ انا لا اسألك هذا، اسألك هل يدعو بما ذكرنا ولا لا؟ يمكن يمكن يدعو حتى في امور الدنيا. اسألك هل يمكن يدعو ولو في امور الدنيا؟ نعم. يا سبحان الله، انا لست اسالك عن الافضل، هل يمكن ان يدعو في امور الدنيا وهو يصلي؟ نعم. ايش يقول؟ يعني لا يمكن ولا لا تدري؟ بارك الله فيك. طيب أنا أقول يمكن، يمكن أن تدعو في أمور الدنيا وأنت تصلي، لأن نفس الدعاء إيش هو؟ عبادة يا أخواني، نفس الدعاء عبادة. أفهمتم؟ مجرد ما تقول يا ربي أسألك كذا فأنت في عبادة، حتى لو كان شيئا من أمور الدنيا وتدعو به في وأنت بتصلي فلا حرج. الدليل: علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود التشهد وقال في آخره: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. اسمع: ثم ليتخير من الدعاء ايش؟ ما شاء. ولم يخصص الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، وكل إنسان ملجأه إلى من؟ إلى الله عز وجل. فما هي هذه الساعة؟ ما هي الساعة التي تكون يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يكن إثما؟ الساعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنها ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ما بين إيش؟ أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة. متى أدعو؟ أولا الأذان، سيؤذن المؤذن إذا دخل الإمام، وبعد انتهاء الأذان تدعو الله عز وجل، تدعو الله بالدعاء المشهور: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وتدعو لنفسك أيضا بين الخطبتين. بين الخطبتين يمكن تدعو ولا لا؟ يمكن. في الصلاة يمكن تدعو ولا ما تدعو؟ في الصلاة يمكن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أو قمن أن يستجاب لكم. انتبه يا أخي، ذكرنا في الصباح أن طريقة القرآن والسنة أنه إذا ذكر الممنوع، إذا ذكر الممنوع ذكر بدله، ذكر بدله أحسن. هنا ذكر الممنوع وذكر البدل. ما هو الممنوع؟ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لو أراد الإنسان يقرأ القرآن وهو راكع قلنا هذا حرام عليك، أو ساجدا قلنا حرام عليك. إذن ماذا أصنع؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني يقول سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن، أن قمن بمعنى حري أن يستجاب لكم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن ممكن يوم الجمعة وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى وتدعو بما شئت. الإمام يوم الجمعة، الإمام في خطبة الجمعة يدعو ولا ما يدعو؟ يدعو. هل يرفع يديه؟ هل يرفع يديه؟ طيب هل يرفع المستمعون أيديهم؟ بعض الناس يشير برأسه نعم، وأقول لا، لا ترفع يدك في الدعاء في الخطبة، والخطيب لا يرفع يده إلا في موضعين فقط، أحدهما في الاستسقاء والثاني في الاستصحاء. في الاستسقاء والثاني في الاستصحاء. ما هو الاستسقاء؟ طلب المطر، طلب المطر، الاستصحى طلب رفع المطر. ولعله بلغكم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع له يا ولد، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. من إيش؟ من قلة المطر انقطعت السبل، لأن الرواحل هزلت فلم تستطع المشي. هلكت الأموال، المواشي، لأن ما تجد مرعى. فادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يخطب، ورفع الناس أيديهم تبعا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. المستمع تبع الخطيب، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم